بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: مصير الولاء لمن اعتق. عن مالك عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فاعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها، ويكون لي ولاؤك، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، فأخبرت عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتاب الموطأ: باب مصير الولاء لمن اعتق. يعني ان الانسان ان ان ان الولاء ولاء العبد الذي اعتق فانه يكون لمن اعتقه، والولاء عصوبة كعصوبة النسب، كما ان النسب لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة، فكذلك الولاء لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة، وإنما هو شيء ثابت ولازم، ويحصل التوارث فيه، والطريقة فيه أيضا على وفق طريقة التوارث في النسب، لأن إلا أن هذا يعني أن هذا إنما يكون بالعصوبة، وذاك يكون بالفرض والتقدير والعصوبة، وأما الولاء فإنما يكون بالعصوبة. ولهذا المرأة إذا اعتقت فإنها ترث من اعتقته، يعني بالنفس، لأن النساء ليس فيهن من عصب بالنفس إلا المعتقة، فإنها تكون عصبة من النفس فترث من اعتقته. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديث بريرة وقصة بريرة، وأنها كانت أمة فكاتبت أهلها على 9 أواق على 9 أواق في كل سنة يعني أوقية. فبعد ذلك جاءت إلى عائشة تستعين تطلب منها العون والمساعدة للمال الذي تجمعه من أجل تعطيه لأهلها ليعتقوها. فقالت عائشة رضي الله عنها أنها مستعدة أن تدفع كل المبلغ الذي اتفقت معها على مع أهلها عليه منجما، تعطيه دفعة واحدة ويكون الولاء لها. فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبر في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشترطي لهم الولاء واعتقيها، فإن الولاء لمن اعتق. يعني معناه سواء اشترطي أو لا تشترطي، النتيجة أن هذا شرط باطل، وأن الولاء لمن اعتق. ولهذا حصر في قول: إنما الولاء لمن اعتق، يعني لا يكون لغيره، لا يكون الولاء لغير من اعتق. يعني بعد ذلك الرسول خطب الناس وبالغ: ما بال ناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والمقصود بكتاب الله عز وجل يعني الكتاب والسنة، يعني في شرع الله، وشرع الله إما كتاب وإما سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل من الله عز وجل، الكتاب من الله والسنة من الله. خطب الناس وبين لهم أن أن أي شرط ليس في كتاب الله أي لم يأتي به شرع مطهر فإنه باطل، ولو كانت شروطا كثيرة فإنه لا قيمة لها ولا عبرة بها ما دام أنها مخالفة لشرع الله. وهذا الحديث يعني عند مالك صحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر في قصة يعني عائشة رضي الله عنها، وأنها يعني أرادت أن تشتري أمة تعتقها، وأن أهلها اشترطوا الولاء، فقال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق. وهذا الحديث مثل الذي قبله، وهو صحيح عند الإمام مالك، وهو أيضا مخرج في الصحيحين. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك ففعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون لنا ولاؤك. نعم بعد. قال يحيى قال مالك قال يحيى بن سعيد فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم ذكر يعني هذا عن عائشة رضي الله عنها ومثل الذي قبله. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته، يعني أن الولاء هو عصوبة كعصوبة النسب لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. ولهذا ثبت في هذا الحديث صحيح عند مالك رحمه الله، وهو أيضا مخرج في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته، وأن هذا شيء لازم وثابت ومستقر ولا يتصرف فيه، كما أن نسب ثابت ومستقر ولا يتصرف فيه ببيع ولا هبة، فكذلك الولاء لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة. قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق. ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك يعني رحمه الله أن أن أن أن أن, أن, أن العبد إذا اشترى نفسه من سيده على أن يوالي من شاء أنه يعني لا يجوز، وقوله يشتري الولاء من يشتري من نفس من سيده يعني معناه يصير مكاتب يكاتبه على أنه يحضر له مال وأن يكون ولاءه لمن شاء. فالرسول عليه يعني قال إن أن أن الولاء يعني لا يكون هذه الطريقة، يعني العبد يختار من يوالي، وأنه إذا شرط مثل هذا الشرط فإنه لا عبرة به، أنه لا عبرة به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر الولاء لمن أعتق، وهذا ما يقال أنه يعني أنه أعتق، وإنما هو عمل على شراء نفسه واشترط أن يوالي من شاء، والولاء لا يكون باختيار يعني أحد بحيث يوالي من شاء، وإنما هو يعني شيء لا ثابت ولازم لمن حصل منه العتق. نعم. قال رحمه الله تعالى جر العبد الولاء إذا أعتق. عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فاعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما اعتقه الزبير قال هم موالي، وقال موالي أمهم بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان للزبير بولائهم. نعم. عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم. نعم. قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم موالية إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم وجلد أبوه الحد. نعم. قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لعنها بولدها صار مثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعنة المولاه موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأبي الولاء والميراث. نعم. قال مالك: في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع، إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق، وليس هو بمنزلة الذي تحمل أمه به بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه. نعم. قال مالك: في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده، إن ولاء المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه إلى سيده الذي اعتقه وإن اعتق. نعم. بعده قال رحمه الله تعالى: ميراث الولاء. نعم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، اثنان لأم ورجل لعله. فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله ومواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ اختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. ثم ذكر ميراث الولاء. الولاء ميراثه كميراث النسب، يعني معناها الأعلى يعني هو الذي يعني يكون له الميراث، ومن كان أنزل فإنه يكون محجوبا وممنوعا من الميراث. وذكر يعني هذه المسألة، وأن رجلا له يعني ولدان من امرأة واحدة ثم له ولد آخر من امرأة أخرى، وهي المقصودة العلة يعني المرأة، ولهذا يقال يعني الأخوة يعني أبوهم واحد أولاد علات، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم شتى وأمهاتهم متعددة. فهذا يعني الصورة التي معنا فيها يعني رجل له امرأتان، امرأة يعني أتت بولدين وثانية أتت بولد، ومات أحد الولدين من المرأة الأولى فورثه أخوه، ولما مات يعني هذا الذي الذي الذي الذي الذي ورث يعني زعم أو أراد ابنه أي ابن الابن يعني الأول أنه ميراثه له، فيعني أبى عليه ذلك الذي هو الأخليب وقال إنه أولى منه، وذلك أن الأخليب أعلى من ابن الابن، لأن الأخليب ابن وهذا ابن ابن، فإذا الولاء يكون للأقرب، كما أن الميراث يكون للأقرب الذي هو أعلى منه درجة، فإذا يعني الابن الثاني الذي هو من المرة الثانية الذي يعني يرجع له الميراث بعد أخيه لأنه كان أعلى من ابن أخيه. نعم. قال عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا ووالي، فورث ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. نعم. وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وترك أولادا، فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة، فإذا هلك هو فولده ولد أخويه في الموالي شرع سواء. نعم. شرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودية أو النصراني. عن مالك إن أنه سأل ابن شهاب عن السائبة فقال يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. نعم. عن مالك قال إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك. نعم. قال مالك في اليهودي والنصراني. لا هذا اللي رأى. لا أعد الأول. عن ميراث السائبة. نعم. سأل عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة فقال يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. ثم ذكر ميراث السائبة، والسائبة هو الذي يكون له عبد ثم يعني يريد أن يتخلص منه ويعني وأعتقه، ولكن لا يريد أن يكون ولا أهله، لا يريد أن يكون له ولا أه له، لأنه يعني متألم منه ومتأثر منه ولا يريد أن يحصل شيئا من ورائه، فهو لكراهيته له ولشدة بغضه له يريد أن يتخلص منه بعتقه ولا يريد أن يكون ولاؤه له. فذكر الإمام مالك رحمه الله هنا الرأي اللي نقل عن سعيد المسيب وأنه يوالي من شاء، يعني أن هذا العبد السائبة الذي تبرأ منه سيده ولا يريد أن يكون ولا أهله يوالي من شاء، يعني يختار أحد يواليه، فيعني فإن لم يختار فإن ولاءه للمسلمين. وأما يعني وأما مالك رحمه الله فقال إن أنه لا ليس له أن يوالي أحدا وإنما يكون ولاءه للمسلمين رأسا دون أن يكون يرجع دون أن يطلب منه أن يوالي أحدا. ولا شك أن قول مالك يعني هذا أوضح من قول سعيد المسيب، لأنه لا يوالي. نعم. الأول ابن شهاب. نعم ابن شهاب يعني أولى من قول ابن شهاب، يعني ابن شهاب يقول أنه يختار من يوالي وهذا غير صحيح، وإنما كونه ولاء للمسلمين أصلا وبداية هذا هو الأولى، يعني كما قال مالك رحمه الله. نعم. قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. قال: ولكن إذا اعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي اعتقه ثم أسلم الذي اعتقه، رجع إليه الولاء لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقه. ثم ذكر يعني ما يتعلق باليهودي والنصراني، وأن يعني من كان له يعني عبد يعني أسلم فاعتقه فإن يعني فإن ولاءه للمسلمين ولا يكون لسيده، لا يكون للذي اعتقه، لأنه لما أسلم لم يجوز أن يبقى تحت ولايته، فيتعين أن يباع عليه ولا يبقى، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم، لا ولاية للكافر على المسلم، المسلم يلي الكافر والكافر لا يلي المسلم. فهو يعني في هذه الصورة يعني يعني يكون يعني ولاؤه للمسلمين ولا يكون ولاؤه له، لكن إذا كان اعتقه يعني وهو في حال كفره وهذا كافر ثم أسلم فإنه يعني يكون ولاؤه له، يرجع إليه، لأن العتق حصل منه يعني في حال الكفر، حصل منه في حال الكفر، فيكون ولاؤه له بعد ذلك. نعم. قال مالك: وإن كان للنصراني أو اليهودي ولد مسلم ورث مولى أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي اعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهودي ولا النصراني ولاء، وولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.